أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الرعد بدءا من الآية رقم 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يقول سبحانه عن الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وكذلك الواو حرف عطف، الجملة معطوفة على قوله إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، لأن جملة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي جملة معطوفة لبيان من هو المناب. ثم قال سبحانه وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. الكاف إما أن تكون اسما فهي بمعنى مثل منصوبة، أي مثل انفراد الله عز وجل بالهداية، لأن الآيات المقترحة لا يمكن أن تؤدي إلى إيمان، بل الله عز وجل هو الذي تفرد من هداية. ولو جئنا بمثل ما طلبتم به لا ينفعكم شيئا. مثل هذا الانفراد كذلك الله عز وجل انفرد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة ليبين لهم الذي أوحاه الله إليه، مع ظاهر هذه المعجزة العظيمة التي لا يماثلها أي معجزة ببقائها وخلودها إلى يوم القيامة وهو القرآن، مع ذلك كفر. أو تكون الكاف حرف تشبيه. وإذا قلنا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، جعلنا مثل كلمه التشبيه ومعنا كارسالنا الرسل من قبلك الى اممهم ارسلناك الى هذه الامه فلست بدعا من الرسل ولا يقال انت جئت بشيء لم يسبقك اليه احد بل الانبياء من قبلك فاذا قلنا كذلك الكاف بمعنى مثل ولم يسبق ذكر ارسال نبي في هذه السوره ذكر الله إرسال الرسل من قبل وهي قياس فهي تمثيل لبعثة الرسل إلى أممهم كما بعث الله نبيه إلى أهل مكة. اعترض كثير من المفسرين أن السورة مستقلة وإنما هذه الآية إذا قيل فيها أن الكاف حرف أن الكاف اسم بمعنى مثل فيؤخذ أن إرسال الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم مذكور ذهنا في هذه الآية لأن الله عز وجل لما قال كما أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم خلت يعني مضت بما حكم الله عليها من إبادة أهل الظلم ونجاة المؤمنين هذا لا يكون إلا بعد بعثة الرسل وتكون الآية في تمثيلها تمثيل صواب كما أرسلنا قبلك من رسل مما بين الله عز وجل وأشار إليه في قوله قد خلت من قبلك من قبلها أمم دل على أن هذه الأمم التي مضت بأحكامها وظلمها وإيمانها وكذلك بعثك الله إلى هذه الأمم كما أرسلناك في أمة يقول سبحانه كما أرسلناك في أمة ولم يقل كما أرسلناك إلى أمة أرسله إلى كذا وأرسله لكذا وأرسله في كذا إن عديت بإلى فالمعنى أن الرسالة انتهت إلى هؤلاء القوم وإذا عدي الفعل بلام التعليل فإن الله عز وجل يقول لأن لا تكون إرسالة إلا لرسالة بخلاف البعث تقول بعثت فلانا إلى الكتاب قد لا يحمل معه رسالة بخلاف إذا قلت أرسلته ولا يصح أن تقول بعثت السلام مع فلان إنما تقول أرسلت السلام لأن الرسالة تتضمن مرسل ومرسل إليه وشيء يحمله هذا المرسول فلما قال سبحانه أرسلناك في أمم ولم يقل أرسلناك في أمة ولم يقل أرسلناك إلى أمة تكون فيه معنى إضافة إلى الإرسال إلى الأمة يحمل رسالة بمعنى أن هذا الرسول نشأ بينكم وفيكم وهو من جنسكم فتعرفونه ولا تنكرونه لأنه لو جاء من قبيلة أخرى لاعترضوا وقالوا فلما ذهبت هذه الأعذار وبين الله عز وجل أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في هذه الأمة لأنه منهم ومن جنسهم أي من جنس العرب لا من جنس أنه بني آدم كما أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو لام التعليل أي لأجل أن تقرأ عليهم ما أوحاه الله إليك لتقرأه عليهم وتطالبهم بالإيمان به وتطالبهم بالعمل به ما ذكر الله ذلك اختصر فقال لتتلو عليهم لأن تلا يتلو بمعنى قرأ والقراءة تقتضي أن هناك من يسمع، فالرسل ما بعثوا فقط لأجل أن يقرأوا عليهم، بل يطالبوهم بالإيمان بهذا المقروء والعمل بمقتضى، وإن لم يذكر لفظا فهو مفهوم معنى، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. الله عز وجل لم يقل لتتلو عليهم القرآن، لأنه قد يقال هذا القرآن منك أو أنت صنعته أو درسه غيرك، فأراد الله عز وجل إذهاب هذه الاعتراض، قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن، كلمة جملة وهم يكفرون بالرحمن جملة حالية، حال من أرسلناك وهم كفر. الحال إذا جاء في اللغة لابد أن تكون قيد لصاحبها، وصف لصاحبها وقيد للفاعل. إذا قلت اعطي زيدا راكبا، وأنت وصفت هذا الزيد بقيد وهو راكب، فطلب منك أن هذا الإعطاء إنما يتوجه لزيد من مما أطلق عليه هذا الاسم بصفة، وهو أن